لما سافر طبيب مسلم لحضور مؤتمر طبي مشاور بعض الناس، قالوا له يعني شوف الصلاة على وقتها لا تتهاون مهما كان، ثانيا البس لباسك الإسلامي المعروف في بلدك لا تلبس مثلهم، ثالثا احرص على الدعوة إلى الله. يقول أنا قبل ما أبدأ المؤتمر، قبل ما يبدأ المؤتمر لما جلست جاء واحد طبيب عربي يعني أبغى أجلس جنبه فيبغى يبعد عني بتبرأ مني، يقول روح روح روح بسرعة بسرعة روح بدل ملابسك لا تفشلنا لا تفشلنا. يقول قمت وغير ثم بدأ المؤتمر، وبعد سويعات جاء وقت الصلاة فقمت لأصلي، يعني رحت إلى المكان أذنت ما شوشت عليهم بصوت ممكن يسمعوا بدون إزعاج يعني لهم، قضيت فرضي وعدت إلى مكاني. بعد وقت دخل العصر قمت وأذنت وصليت ورجعت مكاني. في العصر شعرت بشخص يقف بجانبي، من هو؟ الطبيب العربي اللي كان يقول لا تفشلنا. بعد الصلاة قال جزاك الله خيرا، أنا جيت إلى أمريكا من 40 سنة وتزوجت أمريكية ما سجدت لله سجدة، لكن أنت في النهاية لما يعني صليت أمام الظهر استحيت من نفسي في العصر وشيء دفعني وحنين إلى الماضي وحسيت أني أنا يعني غلطان، يعني واحد من إخواني في الدين أنا ما ليش، فقمت. يقول فوجئت في نهاية المؤتمر أن اللجنة المنظمة للمؤتمر طلبت مني شخصيا 5 دقائق كلمة ليش أنا جيت بهذه الملابس مخالفا لكل الموجودين، فتكلمت يعني 5 دقائق وزنتها وبرمجت مباشرة وضعت خطة طوارئ لهذه 5 دقائق، وقلت لهم اجتمعنا للبحث الطبي عن سائل بداخل الجسم في مؤتمر كلف $1,000,000 تقريبا لكي نبحث في هذا السائل ما هي الحكمة من وجوده، لكن الإنسان كله اللي فيه هذا السائل أو هذا الشيء اللي اجتمعنا من أجله في المؤتمر كل الإنسان هذا ما هي الحكمة من وجوده. يقول لما شارف الوقت على الانتهاء لاحظت أن المخرج يشير إلي طول خذ وقت يعني نعطيك مدة إضافية، لأنه كان ينهي الفقرة بسؤال مشوق. يقول فتكلمت عن الإسلام وكان هذا سببا في دخول 4 طبيبات غربيات في الإسلام في ذلك المؤتمر.